بعض الناس يصوم بعض أيام رجب مستدلا بحديث الذي يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فما مدى صحة هذا الحديث؟ صحيح هذا صحيح ولا حجة فيه، هو ما الرجل حجة فيه في تخصيصه في شيء، لكنه ضعيف. نعم مدة صلاة الحاجة معروف ان صلاة الحاجة الحاجة التي هي التوبة، الصلاة من أجل التوبة هذا هو ضعيف، صلاة الاستخارة هو ضعيف صحيحة، كل يصلي هذا الرجل وصلى ركعتين ظهر وصلى ركعتين وتاب الى ربه واستغفره فانه حي بالتوبه. روح الحاجه نعم، الحاجه الى التوبه من ذنبه ورجوعه الى الله، نعم، او الاستخاره نعم.